إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد خص الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالخصائص العظيمة، وشرفه بالمنازل الكريمة، فشرح له صدره، ورفع له ذكره، ووضع عنه وزره، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره. من هذه الخصائص العظيمة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة الإسراء والمعراج. هذه الآية العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وأكرم بها هذه الأمة، لأن إكرام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إكرام لنا، إكرام لهذه الأمة التي تتبعه. فالله سبحانه وتعالى خصه من بين جميع الأنبياء والرسل بالإسراء والمعراج. هذه الحادثة وهذه الآية العظيمة وقعت قبيل الهجرة، وهذه الفترة التي وقعت فيها هذه الحادثة كانت أحلك فترة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان المشركون قد تسلطوا عليه عليه الصلاة والسلام، لأنه قبل ذلك توفي سنده، عمه أبو طالب، ماتت زوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت تؤيده وتنصره وتدافع عليه وتثبته، ماتت أيضا. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا بلا سند، فازداد بطش قريش وظلمهم وطغيانهم واعتداؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عليه الصلاة والسلام في قد بلغ الحزن منه مبلغا عظيما، كان حزينا جدا بسبب فقدانه لعمه وزوجه، ثم بسبب ما كان يصيبه من أذى المشركين. فكانت هذه الفترة هي أحلك فترة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه الحادثة، أراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت حادثة الإسراء والمعراج، حيث رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقام قد يبلغه مخلوق، فقد وصل إلى مستوى يسمع فيه صريف أقلام القدر، مستوى ما بلغه أحد من الأنبياء والرسل. هذه الحادثة، حادثة الإسراء والمعراج، نوه الله سبحانه وتعالى بذكرها في كتابه، بل أنزل سورة سماها سورة الإسراء. قال في فاتحتها: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أسرى الله بنبيه صلى الله عليه وسلم ليريه من آياته العظمى. فكانت هذه الحادثة، كانت هذه المعجزة، هذه الآية الإلهية لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم على دعوته. وهذه الحادثة وردت فيها عدة أخبار، أكثرها من الضعيف والموضوع الذي لا تحل روايته، منها ما هو كذب، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو صحيح أو حسن. وهذا هو الذي يجب على المسلم أن يأخذ به في الشرع، أن يأخذ بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الروايات الضعيفة والروايات الموضوعة فهذه لا يلتفت إليها. والحق فيما ذكره أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به يقظة لا مناما، طبعا لأن بعض الناس قالوا أسري به مناما، ولو كان الإسراء مناما لما كان في ذلك إعجازا، لما كانت معجزة، ولما أنكر عليه المشركون. فالواقع والحقيقة هي أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به يقظة لا مناما، وأسري بروحه وجسده لا بالروح فقط. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد الحرام أسري به إلى بيت المقدس، جاء بالبراق وهي دابة، هذه الدابة كما يقول أهل العلم فوق الحمار ودون البغل، يعني متوسطة الحجم، جاء بالبراق فأسري به عليه الصلاة والسلام من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم أتى المعراج وهو مثل السلم له درج، فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ إلى السماء الدنيا، ثم إلى بقية السماوات السبع، وتلقاه في كل سماء مقربوها من الملائكة، وسلم عليه الأنبياء الذين هم في السماوات بحسب درجاتهم ومنازلهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي من سماء إلى سماء، وأهل السماء يرحبون به، في حين أن أهل الأرض كانوا يضطهدونه وكانوا يطاردونه وكانوا يؤذونه. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: إذا كان أهل الأرض قد تنكروا لك فإن أهل السماء قد فتحوا لك الأبواب وقابلوك بالتحية والترحاب. فرحب به الملائكة ورحب به الأنبياء والرسل، ولا زال عليه الصلاة والسلام يرتقي حتى بلغ السماء السادسة وفيها موسى عليه السلام، ثم جاوز هذه المنزلة وهذه الدرجة إلى السماء السابعة وفيها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم جاوز النبي صلى الله عليه وسلم منزلة الخليل إبراهيم، وهذه المنزلة ما بلغها أحد، ما بلغها أحد من الرسل. جاوز منزلة إبراهيم عليه السلام ووصل إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدر بما هو كائن، ورأى هناك سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة، وقد غشاها من أمر الله عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم صورة جبريل، أو رأى جبريل على صورته وله 600 جناح، ورأى الجنة ورأى النار ورأى أهل النار يعذبون فيها. فرأى من آيات ربه الكبرى، رأى من آيات ربه الكبرى ما قوي به يقينه وازداد به إيمانه، وفرح بذلك أهل الإيمان، واغتاظ منه أهل الكفر والطغيان، كما قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة، هذه المرتبة العليا، حتى كلمه ربه سبحانه وتعالى وهو في تلك المنزلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا نبي مكلم كموسى عليه السلام، فموسى عليه السلام نبي مكلم، وآدم عليه السلام نبي مكلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلمه أيضا ربه ليلة المعراج، وفرض عليه هذه الصلاة، هذه الصلوات الخمس فرضت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في أعلى مقام، فرضت عليه بلا واسطة، بخلاف الفرائض الأخرى فرضت عن طريق الوحي عن طريق جبريل عليه السلام، الصلاة لا، الصلاة فرضت بلا واسطة، فرضها الله سبحانه وتعالى 50 صلاة ثم خففها إلى 5 في اليوم والليلة رحمة ولطفا بهذه الأمة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالأنبياء إماما، هو الذي أما الأنبياء، والأنبياء كلهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، صلى بهم لما حانت الصلاة، ثم ركب البراق وعاد إلى مكة بغلس، يعني عاد رجع مرة أخرى إلى مكة قبل أن يظهر ضوء الفجر. فهذه هي أصح الروايات التي جاءت في حادثة الإسراء والمعراج. في هذه الحادثة رأى النبي صلى الله عليه وسلم آيات عظمى، والذي يهمنا نحن الآن هو ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مما قد وقع فيه بعض أفراد هذه الأمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أقواما يعذبون، رأى الزناة يعذبون، أهل الفواحش والعياذ بالله رآهم وهم يعذبون في النار رجالا ونساء، رأى عليه الصلاة والسلام أكلة الربا وهم يعذبون، كما جاء في حديث ابن جرير الطبري أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يسبح في نهر من الدم وهو يلقم الحجارة، فقال من هذا؟ فقيل له هذا آكل الربا. مر عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة بأقوام لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، أهل الغيبة، هذا عذابهم وعقابهم الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. مر بقوم وبين أيديهم لحم طيب في قدر، ولحم آخر نيء خبيث قذر، فجعلوا يأكلون، يعني يجبرون على ذلك، يأكلون من اللحم النيء القذر الخبيث ويدعون الطيب الذي في القدر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل من هؤلاء؟ قال هذا الرجل تكون عنده المرأة الحلال فيتركها ويذهب إلى امرأة خبيثة فيبيت عندها، والمرأة يكون عندها رجل حلال فتدعه وتذهب إلى رجل خبيث فتبيت عنده، هذا أيضا من عقوبته يوم القيامة. رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحوادث، رأى أقواما يواجهون ما فعلوه في هذه الدنيا من الخطايا ومن الجرائم، رآهم وهم يعذبون وهم يعاقبون. حتى نأخذ نحن العبرة والعظة، ونحن قد بلغتنا هذه الرسالة، بلغنا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نحذر من هذه الذنوب والخطايا، لأننا إن وقعنا فيها والله إن لم يغفر لنا فنحن مستحقون لهذا العذاب، ونسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. هذه الحادثة كان لها أثر، كان لها أثر عظيم. لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الحادثة وأنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، سمع المشركون بهذا الخبر وعلى رأسهم أبو جهل، فجمع المشركين وقال لهم اسمعوا ما يقول محمد، يقول إنه ذهب من المسجد الحرام من مكة إلى بيت المقدس ثم رجع في ليلة واحدة، وجعلوا يضحكون على النبي عليه الصلاة والسلام ويستهزئون ويسخرون، وهذا لغبائهم وجهلهم وحمقهم. وهل الله عز وجل عاجز أن يسري بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ هم قالوا هذا لا يعقل، لا يعقل أن يسافر الإنسان في ليلة واحدة من هذا البلد من مكة إلى فلسطين في ليلة واحدة ثم يرجع، وهذا جهل منهم، لأن نحن الآن في هذا الزمان نصدق هذا، أن تسافر إلى بيت المقدس ثم ترجع في ساعة، لا أقول في ليلة، في ساعة واحدة، يمكن إذا استقل الإنسان الطائرة يصل في ساعة واحدة، فما بالك بقدرة الله عز وجل. ولذلك فالمشركون أنكروا هذا، وبعض ضعاف الإيمان الذين تظاهروا بالإيمان ارتدوا لما سمعوا هذا الخبر، ارتدوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بأنه إن أخبرهم بهذه الحادثة أن بعض الناس قد يرتدون عن دينهم، لكنه كان عليه الصلاة والسلام مأمورا بإخبار الناس بحادثة الإسراء والمعراج، ما كتمها، وكان بإمكانه أن يرى أن المصلحة في كتمان هذا الخبر، لكنه مأمور بالتبليغ ليكون فتنة للناس. وجاء الناس إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، أما تسمع ما يقول صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ فأخبروه بالخبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه، انظر إلى أهل الحكمة والعقل والفطنة، أبو بكر رضي الله عنه لما أخبروه بالخبر قال: لئن قال ذلك لقد صدق. قالوا: كيف تصدقه؟ قال: فقال أبو بكر: ألا أنا الآن أصدقه في خبر السماء، أفلا أصدقه في إسراء؟ ذهب يعني مسافة فقط هذه أكذبه فيها، وأنا قد صدقته فيما هو أعظم من هذا، صدقته في أنه يأخذ الوحي من عند الله عز وجل. وهذه قاعدة عظيمة في أصول تلقي العقيدة، أنه إذا ثبت الخبر، إذا صح الخبر عن الله في القرآن أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم في مسائل العقيدة وفي المسائل الغيبية، هنا الواجب هو أن نصدق بالخبر، سواء بلغته عقولنا أم لم تبلغه، لأن هذا العقل لا يبلغ كل شيء، هذا العقل لا يمكنه أن يدرك الأمور الغيبية. فإذا كلفنا العقل أن يفكر في الأمور الغيبية، هنا نكون قد كلفناه بما لا يطيق. فهذه الأمور المتعلقة بالعقيدة، الأخبار التي جاءت في القرآن فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وأفعاله وغير ذلك، هذه الأخبار لا تعرض على العقل، وإنما نصدقها فقط. الواجب هو أن نسلم بها، لأن العقل لا يدركها، العقل أضعف. ما هي العقل؟ ما هو العقل؟ لو جمعنا عقول الناس كلهم، هذه العقول كلها لو جمعناها، فوالله ما هي إلا ذرة في هذا الكون، لا شيء. ولذلك فهذه القضايا لا تعرض على العقل. نعم العقل نستعمله في أمور أخرى، نستعمل العقل في الأمور العملية، نستعمل العقل في العلوم التجريبية، في العلوم المادية. أما أن نترك العقل هنا مجمدا كما يفعل كثير من المسلمين اليوم، لا يعملون عقولهم في العلوم التجريبية وفي العلوم المادية، لكنهم يحاولون إعمال العقل في العقيدة، ويدخل عقله في العقيدة وفي صفات الله وفي أفعال الله عز وجل. لا، في مسائل العقيدة إذا صح النقل، إذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا لا يعرض على العقل ولا يناقش. هكذا فعل أبو بكر لما جاءه الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لم يناقش هذا بعقله، قال: الله عز وجل قادر على كل شيء، فهو قادر على أن يسري بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما هو يعني المشكل في هذا أن ينتقل من بلد إلى بلد في ليلة واحدة؟ ولذلك سمي أبو بكر رضي الله عنه بالصديق، كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، ما كان يعترض. فهذه الآية، هذه المعجزة، كانت من أجل تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وقعت في تلك الفترة الحالكة من حياته ودعوته عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي كل سنة يتذكر المسلمون هذه الحادثة ويربطونها بشهر رجب، مع أن الأحاديث التي جاءت في حادثة الإسراء والمعراج لم تعين الشهر الذي وقعت فيه هذه الحادثة فضلا عن اليوم. ولهذا قال العلماء إن حادثة الإسراء والمعراج لا أحد يعلم متى وقعت، في أي شهر وقعت. بعضهم قال في رجب، بعضهم قال في ذي القعدة، بعضهم قال في ربيع الأول. المهم أنه ليس ثم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين يقول بأن هذه الحادثة وقعت في الشهر الفلاني أو في اليوم الفلاني. ولذلك نجد بعض المسلمين مع الأسف إذا دخل هذا الشهر اتخذوه موسما، فمنهم من يخصه بعمرة ويعتقد بأن العمرة في هذا الشهر أفضل من العمرة في غيره من الشهور. بعضهم يعتقد يخص أول جمعة من هذا الشهر، يخص ليلتها بالقيام ويسمونها صلاة الرغائب، وهذه الصلاة بدعة عند جماهير العلماء، وإنما أحدثها الناس بعد القرن الرابع من الهجرة، هذه لم تثبت. ولذلك على المسلم أن يحذر من هذه البدع التي تنتشر. تخصيص الجمعة أول جمعة أو أول ليلة من جمعة شهر رجب بهذه الصلاة هذا غير مشروع. فعلماء الحديث كلهم قالوا بأن الأحاديث التي وردت في فضل رجب كلها أحاديث كذب وباطلة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يخص يوما من هذه الأيام أيضا بصيام ولا ليلة من لياليه بالقيام. من كان يصوم، من كانت له عادة في الصوم يصوم في هذا الشهر كما يصوم في غيره من الشهور، لأن هذا الشهر لا فضل له على غيره من الشهور إلا أنه من الأشهر الحرم التي يحرم فيها القتال. هذا هو الفرق بين هذا الشهر وغيره. ولذلك كثير من العلماء ألفوا كتبا في بيان عدم ثبوت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر، كما فعل الحافظ ابن حجر رحمه الله في تبيين العجب بما ورد في فضائل رجب، بيّن بأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل هذا الشهر ولا حديث. كذلك إحياء ليلة 27 من هذا الشهر على أنها ليلة الإسراء والمعراج هذا لا دليل على ذلك، وإنما هو من وضع الناس فقط. الناس وحدهم هم من اصطلحوا على اتخاذ هذا اليوم يوم احتفال، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعين اليوم ولا الشهر، ولا الصحابة فعلوا ذلك، ولا التابعون، ولا أئمة الإسلام الأربعة. نحن الذي يهمنا من هذه الحادثة هو أن ننظر في هذه المعجزة وفي هذه الآية العظمى التي أكرم الله بها هذه الأمة وأكرم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ العبرة والعظة من تلك الحادثة وما رآه النبي من تلك الأحوال، أحوال المعذبين. كذلك أن ننظر إلى هذه الصلاة التي فرضت في تلك الليلة، هذه الصلوات الخمس التي هي معراج كل مؤمن إلى ربه، فكل مؤمن يقوم بين يدي الله عز وجل خمس مرات على الأقل في اليوم والليلة يناجي ربه ويسأله ويستعينه ويستهديه. هذه الصلاة التي تنسيك هموم الدنيا فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، فإياك أن تترك هذه الصلاة، إياك أن تضيع هذه الصلاة، لأنها هي التي تصلك وتربطك بالخالق سبحانه وتعالى. فإذا قام إنسان يصلي فإنما يناجي ربه، إنما يتكلم مع ربه. ولهذا فالله سبحانه وتعالى اختار فرضية الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء لا في الأرض، اختار أن يفرضها عليه وهو في السماء. ولما فرضها الله عز وجل كانت 50 صلاة، مش 5 صلوات، 50، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما تلقى هذا الوحي، تلقى هذا الأمر، لما نزل كلمه موسى عليه السلام، سأله ما فرض الله عليك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. فأمره موسى وقال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لأن 50 صلاة هذا عدد كبير، ولأن موسى عليه السلام كان قد جرب الدعوة إلى الله، جرب بني إسرائيل ويعرف طبيعة البشر، فإنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام فإني خبرت بني إسرائيل ولم يصبروا على ذلك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله وطلب منه التخفيف فخفف الله عنه، ثم نزل فسأله موسى فأخبره بالعدد فأمره أن يرجع مرة أخرى، وبقي النبي عليه الصلاة والسلام يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام. كلما نزل قال له موسى ارجع فاسأله التخفيف، حتى بلغت 5 صلوات، حينئذ استحيى النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجع ربه فيها، 5 صلوات فقط يعني استحيى. حينئذ ناداه ربه ما يبدل القول لدي، هي 50 في الفعل 50 في الأجر، 50 في الفعل 50 في الأجر. فأنت الآن إذا صليت 5 صلوات حافظت على هذه الصلوات، فاعلم أن لك أجر من صلى 50 صلاة في اليوم. إذا صليت الظهر كأنما صليت هذه صلاة الظهر اللي هي 4 ركعات فقط، أو صلاة الجمعة كأنما صليتها 10 مرات في الأجر، هذا أجرك وثوابك، فهي 50 في الفعل 50 في الأجر. فهذه هي الهدية التي بقيت لنا من ذكرى الإسراء والمعراج، هذه أعظم هدية، أعظم تحفة أتحفنا الله بها في تلك الليلة، ليلة الإسراء والمعراج، هي أنه فرض علينا هذه الصلاة، الصلوات 5 في اليوم والليلة. فعلينا عباد الله أن نحافظ على هذه الذكرى وعلى هذه الهدية التي جاءت في هذه الذكرى التي هي الصلوات، علينا أن نحافظ على صلواتنا، وأن تكون هذه الصلاة فعلا كما كانت لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا دخلوا في صلاتهم استراحوا، كانوا إذا دخلوا في الصلاة نسي الواحد منهم هموم الدنيا، بمجرد أن يدخل في الصلاة كأنه خرج من الدنيا ودخل في عالم آخر، لأنه يناجي ربه، يصلي بخشوع وخضوع وتواضع، يعلم بأنه يتكلم مع الله وهو في صلاته. فعلينا أن نفهم معنى الصلاة، نفهم روح الصلاة، لأن روح الصلاة في خشوعها، فهذا واجب علينا أن نجتهد ما استطعنا في دفع هذه الوساوس وهذه الأفكار التي تراودنا في صلواتنا، حتى يخشع القلب، لأن القلب إذا خشع في الصلاة فوالله ستكون هذه الصلاة قرة عين لنا، كما كانت قرة عين للنبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حزبه أمر، إذا أصابته مصيبة كان يفزع إلى الصلاة، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستعين بها في المصائب، واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، فهذه الصلاة تعينك على المصائب، تعينك على نوائب الدهر. فعلينا عباد الله أن نحافظ على هذه النعمة، وأن نتذكر فضل الله على هذه الأمة، حيث كرم نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه المعجزة والآية العظمى. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.